سؤال آخر رجل وعظ الناس على المنبر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقال كلمة حق قد أصابت بعض الناس، فلما ولى إلى بيته جاءه قوم فقال نحن نريدك إلى فلان من الناس، فقال لهم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فطرقوا الباب عليه وقال لابد لك من الخروج. طبعا يعني مطلوب هو لجهة معينة. ثم طرق الباب عليه مرة أخرى فقال لهم ارجعوا والإسلام يأمركم بالرجوع هو أزكى لكم، فدخلوا الباب عليه ليأخذوه، فذكرهم بالله أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولئن سحبتموني لأسحبنكم إلى الهاوية. إلى هاوية أضربكم يعني بمعنى الأصح. فلما سحبوه ضربهم جميعا فمات منهم رجل، هل هو قاتل نفس وهل يجزه ذلك؟ هذه مخابرات. الجواب إذا أرادوا قتله فقتل فهو ليس قاتلا شرعا، أما إذا لم يريدوا قتله فقتل فهو قاتل. هم أرادوا سحبه، هم كان الأمر هو كيف تطور الأمر يعني. أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهم علي. نعم، وجزاء الإحسان إلى الإحسان. بارك الله فيك. إذا شخص أو أشخاص جاءوا إلى إنسان يريدون قتله فقتله واحدا أو أكثر، فلا ضير عليه وهو مدافع عن نفسه. أما إذا جاءوا أشخاص يريدون أن يخالفوا الآية السابقة وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا لم يرجعوا وقالوا نحن نريد أن نأخذك، وهو يعلم صاحب الدار يعلم أنه سوف لا يؤخذ ليقتل وإنما سيؤخذ ليستجوب، وربما يفرض عليه أن يكم فمه ولا أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر، هذا لا يضر له أن يخرج. واضح الجواب؟